أعطى كل شيء خلقه ثم هدي. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدي. كل شيء خلقه ثم هدي. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدي. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدي. كل شيء خلقه ثم هدي. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدي. قال فما بال القرون الأولى. قال فما بال القرون الأولى. الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى